مستمعي راديو دال للأطفال، تابعوا معنا هذه الحلقة الجديدة من برنامج آيات في الأخلاق. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. آيات الأخلاق تسبح في الآفاق بحوار جذاب يبعث الأشواق، بحوار جذاب يبعث الأشواق يبعث الأشواق. آيات في الأخلاق، الحلقة 11، الغش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سامر؟ بخير والحمد لله. كيف كان استعدادكم لامتحان اليوم؟ هل درستم جيدا؟ الحمد لله، رغم أن المادة طويلة وقوانينها متعددة، إلا أنني لم أنم إلا بعد أن ختمتها جيدا، وبعد أن وضع لي والدي اختبارا صعبا وتأكد من فهمي للمادة. وأنت يا سامر كيف كانت دراستك؟ لابد أنك لم تنم حتى هذه اللحظة، يبدو ذلك على عينيك المحمرتين. الحمد لله، درست جيدا، ولكن أنا لست ممن يسهر حتى الصباح للدراسة. لقد أنهيت دراستي قبل الساعة 9 مساء. أما عيني فيبدو أن رمشة دخلت فيها ووضعت إصبعي عليها فأصابها الاحمرار. ولكنها أخبرني يا محمود، كيف كان استعدادك لامتحان الرياضيات؟ أنا شخصيا واجهت مشكلة كبيرة في فهم المادة والتمييز بين القوانين المتعددة المتشابهة، فكانت بالنسبة لي صعبة جدا. إذا أنت غير مستعد لامتحان اليوم لأنك يبدو أنك لم تدرس جيدا. بصراحة لا، لم يكن لدي الوقت الكافي للتركيز. هذا سيؤثر على علامتك إذن. هذا ما كنت أخشاه، ولكن ولكن ماذا؟ ها؟ لعل المانع كان خيرا. بالطبع كان المانع خيرا ومانعا قويا، ويستحق أن يؤجل الامتحان من أجله اليوم إلى يوم آخر، لأن فرحتي بالأمس كانت كبيرة. لحظة، أخبرنا ما هذا المانع القوي الذي يدخل الفرحة إلى قلبك رغم عدم استعدادك لامتحان اليوم. يبدو أنكما لم تتابعا مباراة الأمس من الدوري. ماذا تقول؟ نضيع من وقت الامتحان ساعة ونصف من أجل متابعة مباراة كرة القدم؟ إنه سبب وحجة غير مقنعة. إنها لم تكن مباراة عادية، إنها المباراة النهائية، حيث كانت مباراة مثيرة انتهت بالتعادل رغم الشوطين الإضافيين، فلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء، وكانت هذه الضربة. أرجوك لا تكمل لنا الكلام عن المباراة، لأنك لم تضيع من وقتك ساعة ونصف فقط، بل ساعتين ونصف. وهل تعتقد أن مدرس المادة سيسامحك ويؤجل الامتحان مراعاة لهوايتك وحبك للرياضة؟ وكيف ستتقدم من الامتحان وأنت لست مستعدا وتقول بأنك لا تميز بين بعض القوانين والتي لن يستطيع أي منا أن يحل أي سؤال دون أن يكون على معرفة تامة بالقانون المطلوب؟ أنتم لم تجعلوني أكمل كلامي الذي بدأت به. لقد وجدت حلا سهلا ويسيرا، وسأحصل من خلال هذه الطريقة على أفضل العلامات بإذن الله. وما سر هذه الطريقة العجيبة التي ستجعلك تحصل على أعلى العلامات رغم عدم تمييزك بين القوانين المختلفة؟ لن أخبركما الآن لأن الطريقة تعتبر سرا. دلنا عليها لعلنا نستخدم ذكاءك الخارق فلا نرهق أنفسنا في الدراسة والاستعداد للامتحانات. لن تعرفا الطريقة ولن تتوصلا إليها ولن تتوقعاها أن تصدر عن حضرتي. هيا أخبرنا بالطريقة العبقرية التي ستساعدك في التوصل للحل، لأنك ضحيت في الامتحان من أجل مباراة. وهل أنا غبي لأخبركما ثم تقومان بنشر الخبر؟ ها؟ وما الخطأ في أن نتعلم باقي الزملاء هذه الطريقة العبقرية التي ستوفر الوقت والجهد والقلق والسهر وكل توابع الامتحانات ما دامت ستساعدهم على الفهم والحصول على أفضل العلامات؟ مستحيل أن أخبر أحدا عن طريقتي، فهي سر. أم تريداني أن يفتضح أمري وأحرم من علامة المادة بأكملها؟ أوضح كلامك يا محمود، ما هو الأمر الذي تخشى أن يفتضح فيه أمرك؟ إن قلت لكما على الطريقة هل تعيدان بكتمان الموضوع؟